بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسألك أهل الكتاب أن تنزل علينا كتابا من السماء فقد كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وحنكو دحجرني في سورة النساء waxaan ka hadlaynay hal kitaabka munaafiqiinta iyo wixii la mid ah ku soo dhex jirnay hadda waxaan soo aragnay ahlul kitaabka sida ay maareeyay Allah iyo rasuulshiisa uu kala qaadan iyo cagsigooda inay dadka muuminiinta yihiin oo Allah iyo rasuulshiisa aanan kala qaadin rusushana qaar aynan rumaynin qaarna aynan beeninin bal rusushu idil iyo ambiyada inay wada rumeeyaan hadda cinaadkoodii ay nabiyullaahi maxamed ku sameen jireen calayhi salaatu wasalaam ahlu kitaabka ayuu qaybo ka mida nooga sheegaya iyo wixii ay la imaan jireen oo ambiyadoodii ay ku dhibi jireen ayuu rabbi nooga waramay subxaanahu wa tacaala yas'aluka ahlu lkitaabi يسألك وحي كويدين يا نبي الله محمد أهل الكتاب أهل كتابك دك كتابك أصاحبك أهي أهل كيذياء وحي كويدين يا أن تنزل إن تجسو عليهم دشو ذا أتكسو دجسو كتابا كتاب أتكسو دجسو kitaabka oo min as-samaa'i samada xaqiiqada ka ahaday oo samada ka yimid kitaab samada ka yimid inaad ku soo dejiso asagoo maktuub ah oo qoran si ay u akhriyaan ayay ku weydiisanayaan sidii nabiyullaahi muusaaba kitaabki tawraad oo maktuub oo qoran loo siiyay in adigana lagu siiyo taasi ku weydiinaya Allah markaa asagu u jawaabay wuxuu yiri faqad sa'alu wahi su'aleen Musa nabiyullaahi Musa ayay wahi weydiyeen akbara min dhalika arinka mid ka weyn oo inzaalul kutubi alayhi mid ka weyn bay weydiyeen arinka weyn in badan ayay nabiyullaahi Muusa weydiyeen faqaaluu waxay yiraahdeen arrinkii ay su'aasheen ay weydiiyeen nabiyullaahi Muusa ayuu rabbi noo sheegay faqaaluu waxay yiraahdeen oo nabiyullaahi Muusa ku yiraahdeen arina allaha natus allah arina natusi allaha allah natus jahratan si cadaan ah natus bay yiraahdeen aan indhaha saarna Allah subxaanahu wa ta'aala marka taasaa ka weyn in badan kitaab yacni maaragtay ay waxaan doonaynaa in dushaada lagu soo dejiyo tana ka weyn ay weydiisteen oo ah waa inaa ilaahay indhaha saarna haddii kale ku rumayn mayna weeyaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi fa akhadathum waxaa qabatay as-saa'iqatu cadaabki ayaa qabtay oo xanqarkii iyo qayladii lagu cadaabayay ayaa qabtay weeyaan fa akhadathum as-saa'iqa waxaa qabatay yacni maaragtay saaciqadii oo maaragtay xanqarkii oo qayladii ayaa qabatay bidulmihim bisababi dulmihim dulmigooda sababtii ayayna saaciqadaasi ku qabatay weeyaan oo qaylada lagu qayliyay dulmiga ay la yimaadeen ay dhaheen natusi Allah subxaanahu wa ta'aala si cadaana notus ayay ku qabatay summa markaa ka bacdi markii ay dhinteen oo rabbi uu soo nooleeyay dabadeed ittakhaduu waxay yeesheen alcijla dibigii ayay waxay ka yeesheen ilaahan ay ilaahan macbuud bay ka dhigteen dibigii min bacdi maa jaa'athum markay u timid dabadeed albayinaatu آياتي عد عد أمرك في مدين تبدين ومعجزاتك النبي الله موسى إيمار توحي أول توحيدك أول تبدين مركي أتمن أي وحي يرهدين أي وحي سمايستين بيجي بي إله كدكتيني معبود كدكتيني الله حليه فعفونا وانعفني عن ذلك أرنكاس أي لي ما دين الظلم جائه أو كم ديهاي يعني اتخاذ العجل إلها جيبه إله لقدك تاي أي كم تاي وانعفني بو الله لي سبحانه وتعالى أرنكاس من أضافني وآتينا وانسينا النبي الله موسى سلطانا حجة مبينا حجة نمذي عبد حينا نبي الله موسى نصيني الله سبحانه وتعالى سلاس أيولي أيضا وحوي وتعنت كودي عناد كودي أي ربي كور رمايا أما نبي الله محمد قسميا أما نبي الله موسى قسميا ورسولك نبي الله صدريعها تيبو كور رمي نبي الله محمد وحكوه لهذين كتابنا نغسو دجسان كتاب نغسو دجيو قرن بان دونينا يسألك وحيك ويدي سنيا أهل الكتاب ويهود بلوجينا أهل الكتاب كهد يهود لوجينا وحيك ويدينيا أن تنزل إنا دجس عليهم تشهد كتابا كتاب كتابكم من السماء سمد حق ذكي من يعني كتاب الله حق كسو الدقي ومكتوبه قرن سيد التوراة أي قرني نبي الله موسى لوسي إن أسجن لوسي هذا الكاس سؤال شاس يعني نبي يودينا ين سؤال أخي يعني ما رتي جواب دون معها وسؤال عناد أول وحال إذا هذا وحي أولين هذا الكاس بمعنى على سبيل التعنت والكفر والإلحاد والعناد ومرح عليه عناد يكو قالوا بيت أرنت يكو كفرسيهين يعني ديديهين يكو قالوا بيت أي أرنكاسو تسياوية مركوا على سبيل التعنتو عناد بيدرت أورنياني بد حق دونه ربيع لسيه حتى الرومين ياهي معها أرنكاسنا النبي الله موسى النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كفار قريش باخد كهر ويديسي شاشاس كفار قريش أي النبي محمد ويديه سلاس وكلي ويديه أو وحي كويرا دين وحي على ربك لي ليه بي ويديستين أو يكمتها سلا الله في سورة الإسراء ونوشيغ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا نبي محمد وحي كويرا دين مشاكين قريش كرمين مينو دين تهلك مت كرمين مينو إلى ذلك أدنوغس وصارت إلى بيا ذلك نوغس ومارت نوغس وصارت أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أما أدق أدنين حول الانتن قلت بيرا واويني أزندوين واويني تييلتي بيراها استحذو ذا مركاسي أو عنب يتمر يوحول بأيكويا لان مركاسا عيادة لحذي ذا أدبيكس وصارت سكر كبر مين مين أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أما إن السماء على ابن قيس قيب السماء كم إذا نقص قيسه أو هل كان كوه على أكسنه أما الله يملائكتي سي يعني ما ركتي يعني أنا أرق نبي لي الله تما ده ومرك إلى الله أنا أرقنا ملائكتي أنا أرقنا سي عبدانا أنا أرق نبي له أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء أما قري إلى ذوبي لا تأسجد من بجوهر إيو ما رتكس ميسل ذهب إيو في الضيء قل كس ميسل إن أطلت ما ضف وأدوره أنك أرجنون ما رت قري نوع عصوك لا أبلي ذاي أو تلقى في السماء أما أملك أركي إن هنا سما دفوشه نو محمد أو تلقى في السماء مركز إله ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه حتى إن تفوشي رمين مين مركان كو أرقنا أضو سيفو ليحتا كو رمين مين إلاء الكتاب عن أخرين ينو قرن أد إلهي حق كنتو اللهم حويري قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كل حبال إرنو محمد إلهي با نسخان الدم بكوف ناديه ورأدان بني آدم الله صاد ريمو يه ما وحك لانا هانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بان اي وحكا لما اهي مركا وحا شيء يسان ووح ربي سبحانه وتعالى قعن جيسا كجري وحا لي هاي معها مركا هذا الكان مشركين تأياك له الرئيسي الكتاب يهودك له الرئيسي والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركا كتابا من السماء ذو حويجيدان كتاب مكتوبه قرآن أو سمد كيمت أي حويجيدان مركاسو الله حولي فقد سألوا موسى نبي الله موسى أي وحي ويديين أكبر من ذلك أرنتا متكوين أي ويديين كتاب أصبح قرآن لسود الجي شيء سعلوي وحبب ما لكن أرن كخطر بذن أي ويديين محي رهدين فقالوا وحي رهدين أرن الله الله نتسي الله جهرة سعدان نتسي بيه يعني رؤية ظاهرة أرقتم وقطع بنان كتال أن أرق نبي إليه سعديان أنو أرق نبي إليه نوتو سبيل هذا الكامر كي نبي الله موسى كي رهدين الله حيري فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم وحاقبتي الصاعقة قيل الذي ما قبت هذا الصاعقة الصيحة ما لو جيدا صيحة والو قيلي قيل قبتي مركز سلاس رب الله سبحانه وتعالى ويا سمد قيلك كتمد وحين كقبتي بظلمهم بسبب ظلمهم ظلم جود السببتي أين كقبتي وظلم جلي مادين يعني وعناتك هي الطغيانك وأيجوا مناجاتك إلهي تاجن والنبي الله موسى رب سبحانه وتعالى ولم مناجون يو ميقاتك الله ويري أو ضدك وصاد دارت لفتودي أي هذا الكاسكير النبي الله موسى ويا مرك الله ناشا سكوح لاجي وتاسوي حي لي يعني إن لحلاجي أو ماشى كل بنتين في سورة البقرة كسوة مرنا مركي ويديستين وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ساسيدهم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ويدنتين ساعقني باقبتين مركي تاو ويديستين ويدنتين دبديت بإلهي سبحانه وتعالى سوانا وليي مركي لسوانا وليي دبدي ثم انت دبدي مركي لأنه ليهي دبدي اتخذوا وحي سب وحي ياشين سميستين العجل الدبي أي سميستين يعني إلهنا كي ياشين لأن اتخذ لما مفعول قادتا مفعول كي فروحوا العجل ذويا مفعول كلا بعض ما اسكبوا أن يهي إلها ويا إله بي كدكتين دبي بي إله كدكتين أو سميستين مركا يعني وامرك اللي سوينا ولا يدبدي بي إله أيها معجزتها أركي أيها تنا يعني دبي إله كدك سبحانه يعني مارتي الله سكدي سل عابده أيك يشين ولب الله حليه من بعد قارم يدري سمايستين من بعد ما جاءتهم مركي أتمد دبدي البينات آياتي عبد عبدا يحجون كمركي إيمادين كذب أي دبي عابدين إله كدك تين بينات كاسي يعني هذا حلوج إذا حجوين كان عبد كأه إلهي أو وص أو تصي وحلوج إذا الدلائل القاطعة على نفي الشرك وحلا وحي حجوه شركة ديني أو تن أيلا تصي ويا نبي الله موسى أنتو كنا حجري شركة سكرية بجري يعني ما أردت وحي قعمت النبي الله موسى أكو أركان معجزات وحسوا أن بيقول جنين وين آيات كاسوا إذل وحيث سنة إن الله كليه إنه معبود يهي وعبادة كلي إليه وحكسوا حرن عبادة وذي باطل تهي أيو تسنة يهوي مركا آياتها عن إني دبي سميستين دبي إني إله كي يشين الله آيات سمارك في سورة الأعراف أيو آد وقبستي آد وحضلي كذلك في سورة الطه الله سبحانه وتعالى وكذا حضلي ويان إن بدن ويان آيراس وكذا حضلي محاير في سورة الأعراف يعني ماركي وحولي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار يعني قوم موسى وحي سميستين من بعد ذهاب موسى إلى طور سيناء مركو مناجات إلهي آذين تبذين أيه وحي سميستين بالله ذهو ذهب كوذي وحي كسميستين إله لعابده كسميستين ويه إله عابدان أي كسم يستن مركز ورتاس أي إله سبحانه وتعالى وكذو الرميمية مركز وحينا سم يستن مركز الجوين كأي أركان آيضها إله النبي الله موسى أوسيي كبعد مركز أركان ويان فعفونا وانعف الني عن ذلك أرن كاسوان كعف الني بولي الله سبحانه وتعالى يعني وحن كعف الني مركز تعمد في عناتك لي مادين عبادة العجل لي مادين دبديد أيان عف الني aydan laakin nooguma sheegin afuga umbo ilaahay noo sheegay sababka lagu cafiyay yaani sababta ay afugooda yaani maarka tariiqadii oo aha nooma cadeynin laakin suuratul baqara ku soo marnay suuratul baqara ayaan ku soo marnay markuu allah la wiiq qala muusa liqawmihi ya qawmi innakum dharamtum anfusakum biittikhadikum alijla fatubu ila bariikum فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم يعني التوبة المحيحي مركي دبقى سميستين كبعدي ونفتو لسيدة كنت المياه بوحى ليري فتوبوا إلى بارئكم قال لي إني إذن أبو رئي الله بتبالي سيمركي أقول نغلين فاقتلوا أنفسكم نفتي إن الله توبة ودي وردك عفي وحيحي أنت دبقى عابدي يعني هنا يقاركوت قارك الرب الإسرائيل أي إسجلان على ماذا قار وحي إليهم كي دلق عابده اللي دلو من كان دلق عابدين إنه أوح دلو السلاسة الله قد بيجي أيها إني دحضو ذلك سلايان باطوب الله قد بيجي ويا مركا أرن كاس أيو هل كاس أيو رب كعديي طوبة سيدة إلهي وكعفيي فعفونا عن ذلك كذا وأتاس الكاس مكسوا مرني ويا وآتينا واسين موسى نبي الله موسى سلطانا مبينا حجعت أيام سيني يعني حجة ظاهرة وبينة وتصنيس إنه مارك الرسول إلهي يحي الله أصادر صدي حيان صين وسغالك آيات إلهي وكحوجي ولقد آتينا موسى 9 آيات إلهي أولي سبحانه وتعالى سغال آيات ومعجزوين إلهي كحوجي قاسا لوجي لوي ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت ورفعنا يعني ولو حال لغا شكينيا يعني مخالفات كي سمين جرين يعنات كودي أي رب وليك ورمي ورفعنا وانكر يلني فوقهم ريبن إسرائيل دشودة الطورة بورتيبان وانكر يلني بورتيبان دشودة سارني بميثاقهم بسبب نقض ميثاقهم بسبب نقضهم الميثاق برينتودي أي بريين ميثاق عهدي بلنتي أي بريين سببتين أيان ماركتي بورت دشود أسار نبو إله إليه سبحانه وتعالى وقلنا وحانري لهم ربنا إسرائيل وحانو كنري ادخلوا قلا البابا بابك إردي قلا إردي بيت المقدس قلبوا الله كير سجدا حال كونكم سجدا إذنكو أكو سجود سن بيت المقدس قال أو صدع مقالة لكو قد صدبا كنن وخلافين قول لما إيناني ما نعرك ومارك ويكبعه أيقو سجود سن ما إيناني قل وقلنا لهم وحان كنري ربنا إسرائيل لا تعدوها حد قد بننا في السبت مالك السبتك يعني جلابة شديسة أو كلونك على جلابتان أكو حد قد بنينا والدين كرير أيضاً وي خلافين وي لي مادي وي أمرك إلهي بخلافين وأخذنا وانقبني منهم ربني إسرائيل وحانو كقا وأخذنا وانقبني منهم أي من اليهودي يهودي وحانو كقادني ميثاقاً بلن وغليلاً آدي آدو أدك أيانك قاد نبي ربي لي سبحانه وتعالى يعني ميثاق آدي آدو آدك يبلن آدو آدك أيانك قاد نبي يعني أهدي مؤكد أحيو إله التوراة وقاضي وين إن أيسن مالنت سبت راهي وقارسنين أيسن جلابنين وبدأ أيسن كلون كسو قرنين بلن بو إله كي قاد سبحانه وتعالى أيضا وانسيبي وكلات مخالفات كل دي بلاتيرنا دور نعبو إله كشيغي فحلوه المريي ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه بلنبو إله سبحانه وتعالى كقاضي ballankii laga qaaday wuxuu ahaa in ay maartay kitaabkan tawraad oo rabbi uu siiyay inay ku dhagaan oo qabsadaan sidii waxa uu faray la yimaadaan ayaa la amray way diideen markii diideen ayaa buurta buurba inta la soo fujiyay baa dushooda la keeno la yiri qaata hadii kale buurtaana dusha la idinkaga ridaya markaas meesha ku halaagsamaysa markaasay qaateen ورفعنا وانقر يلني فوقهم يهودي أمر ابن إسرائيل دشودة الطورة بورتي بان دشودة سارني أو حيالني على رؤوسهم بان شكر استجنب إله إليه سبحانه وتعالى وحين لم تهي آيدة في سورة الأعراف كجرته أي لم تربع النووس عدي وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل buurti baan soo fujinay markaasaan korkooda keenay aad mooda daruur oo kale ay dushooda u taagan tahay weeyaan kaanna hudulla wadannu annahu waaqi'un bihim wayna yaqiiniyeen inuu ku dhacayo oo buurta ku soo dumaysa laana buur la soo fujiyay dushooda la istaajiyay inuu ku dhacaysa waa yaqiininayaan weeyaan wadannu annahu waaqi'un bihim inuu dushooda ku soo dhacay jabalkii markaasaan idin khuduu maa aataynaakum biquwa qaata wixii aan idin siinay oo awaamirtii la idin siiyey qaata si dhab ah oo jiddiya u qaata wadkuru ma fihi lacallakum tattaquun wax dhexdiisa ku jirana maaragtay yacni xusuusta baa laleeyay waxaa laidin amrayo qaata baa lagu yiri markaasay qaateen walidaalika ayuu ibnu kathiir leeyahay aayadda markuu warafacnaa fawqahum atuura bimiihaaqihim ay binaqdihim ilmiihaaqa baa loo jeedaa burintooda ay miihaaqii caadiga ay ka baxeen ay buriyeen ibnu kathiir wuxuu leeyahay wadaalika xiina imtanacuu min aliltizaami biaxkaami tawraati wadahara minhum ibaa'un camaa jaa'ahum bihi muusa calayhi salaam رفع الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا يعني وحوليها أركس وحوها مركب بورت الدشود اللي كيني مركب أي ديدين وحي كتابك التوراة اللي غفر إينا إسلي مادان أي ديدين أي موجيين diido wixii nabi ilaahay muusa uu leeyay markaas ilaahay buurta dushooda yeelay markaas la yiri qaata marka kadib ay qaateen oo ay u sujuudeen weeyaan markaas la yimaadeen wa qulnaa lahum taas waa midaas yaani qaybta koobaad weeyaan wa qulnaa lahum xaanu ku niri udkhulu albaaba sujada udkhulu gala albaaba إيرين دي قلع وإيرين لي قانو عانا باب بيت المقدس على إيرانا بيت المقدس باب كيري إيرين دي قلع أيانو كنر سجدا حال كونكم ساجدين إنكم سجود سن قلع أيانا وي خلافينو يعني مارتي واتن إله إليه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يعني وحالي مكات قشا وقولوا حدة النضاع لي إنكم سجود سن قلع حدة النضاع labadii buu way bedelay waxay leeyeen mufassiriintu yaani markay galayeen maashi ayagoo sujuudsan inay galaan la rabay ayagoo saaxifina ala astahihim yaani ayagoo siqayo dabada ku siqayay galay sujuudi waa diideen marka labaad maashi la yiri xibtatun baha ma aynan oranina waxay yidhaahdaan yacni xintatun iyo xabatun min shaciirin iyo waxbay dhahaan yacni ciyaar oo ka dhigteen hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahu dunuubta laga hoobi dhahalay markaasay xintatun waa baashan yacni masagada la yidhaahday wax la midayo xabatun min shaciir iyo waxa saas camala yidhaahdaan miyaan marka ayadana amarkaas ma aynan qaadanayne fakhaalafuu maa umiruu bihi wixii la faray way khilaafeen weeyaan waqulnaa lahum waxaanu ku niri laa tacdu fi sabti maalinka sabtida ha xad gudbininaba ilaah ilayhi aan ku niri buu leeyahy allah subxaanahu wa tacaala yacni waa u dardaarannay weyn waxaan u dardaarannay bixibdi sabti bisha maalinta sabtida inaynan jillaabanin ayaan maaragtay u dardaarannay oon amarnay ayuu rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala weliba wa akhadnaa waan qaadnay minhum ree bani israa'iil markaan sabtida u dardaarmaynay miithaaqan ballan oo khaliidan adag ayaan ka qaadnay yacni cahdan mu'akkadan fi tawraati ayaan uga qaadnay weeyaan waxaa looga qaaday inay xaaraam ka tahay ree bani israa'iil maalinka sabtida in ay maaragtay jillaabtaan oo kalluunkii ay yacni raadsadaan ayaa laga reebay weeyaan بلن آدي آدو آدك أيو إلهي أقاقان لكن وي عاصيين وعمرك وي خلافين بل حيلت بين لي مادين وي حيليستين ومثلا معلوم تجمعيه أحي أي شباقية بكتين سمعانك سبت دا انتو أصوى قلو يعني بها الكاس أو حبيبك انت بحسمو مركو يمادة شباقية أي حرتان أحد أي أرسلا مركا معانك أحد أي قاتان يعني حيلت سلاس وكلبي لي مادين أيضا إن شاء الله تعالى في سورة الأعراف أي رب أقوى الرمي وكو أركدون إن شاء الله تعالى الله أرني واسأل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون سورة دا سعيد الله قحضي في سورة الأعراف أي إن شاء الله تعالى كو أركدون وين فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم برنتودي سببتيدي ميثاقهم بلنكودي أي بريين سببتيدا إي وكفرهم قالوا بدودي أي قالوا بين بآيات الله إلهي آيدي سيكون قالوا بين إي وقتلهم تلكودي أي دينين الأنبياء أنبياء إلهي أي دلين بغير حق أيضاً وح أي لقد لم متيسن حق الآن أي دلين يعني وح متيسن لقد مدلين لأن النبي حق لقد مدلين مارث لقد مدلين وح أو آن يعني أو كم متيسن إلا دلين لما هو إيمان با بغير حق أي دلين إي وقولهم هذا الكوذي أي رهنين قلوبنا أنا قال الله غلف مت حرنوي او دبولن او وخا شيغي ساهي مغليان نبي محمد حبلك اي رهدين سبب كيدا هاوي ما فعلنا بهم ما فعلنا يعني ما رتي يعني جواب تلك سردينا فعلنا بهم ما فعلنا وشي ان كسميني اي ان كسميني او اه ان للعنده او رحمه النحريس الهي لا ديريو ان مسخ لو سميهو القردة والخنازير لو بدلو يوحي لمدا ايانو كسمين نبو الهي لي سبحانه وتعالى بل اسكداي انو ارنك سداس او يهي كليا طبعيقان قلبي قوض انو مارتي دبولن يهي او سدا اينو كرمين ان اسكدافي ارنك وحوي طبع الله الهي باد دبولي او حري او ختمي عليها قلوب توليبو دبولي بكفرهم بسبب كفرهم قال لماذا هذا سبب تيذا أيو رب قلبي قد أحيري مكة هذا رب حيري وختم كسمي فلا يؤمنون الرومين ميان إلا قليلا إن يرقب أي منهم أي كمد أمويين إن يرى أي كمد أمبا إيمان لا إيمان هذا لي ما دان إن يربى الرومين كل قد من الرومين أيضا هو مخالفات كي عهودي بلمدي كد حجرين برب سبحانه وتعالى وليك قوى الرمي فبما نقضهم ميثاقهم ماذا نوحيدها ومزيدة للتأكيد أما الصلاة يلي لهذا مرك أدو يروك لوي فبسبب نقضهم أدوك لو يروي ساسوك للمتا فبما نقضهم أي فبسبب نقضهم برنتو ذا سببتو ذا ميثاقهم بلنتو ذي أي بريين يكبحين وبلنك ربه كقاضي سبحانه وتعالى بلنتو كقاضي وي يعني أرنك سببتيسا وكفرهم قالوا بدودي بآيات الله إلهي آيدي سيكو قالوا بي ولذلك يعني ميثاق قاسي وحوليه ابن كثير برنتاس أي بريين مكو كور رمي وحوليه وهذه الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى وهو نقضهم الميثاق والعهود التي أخذت عليهم ساسو قرنا يا ابن كثير وين وحولي ذنوب تان اي قلين او واجب سيئن لقول لعن ضوء حريص الهي لوغا ديريا هنوك لوغا فغيياي وحوي وبرنتا اي بريين اي كبحين ميثاق يا عهد الهي او كقاده سبحانه وتعالى بلنت الهي كتاب التوراة او كقاده كبحده اي كبحين سببتي دويا فبما نقضهم برنتودي ميثاقهم بلنتودي الهي او كقاده اي بريين إيه وكفرهم يعني بلنت سببتي له إيه وكفرهم قالوا بدوديو بآيات الله إلهي آيديه سيكون كمارتي يعني كفريين آياتك معجزاتك النبي الله موسى أو لي منه عد عدا أيكو قالوا بين أما أنبياء ذي معجزات كيكو أركي جرين نبي كستر النبي الله موسى كلي ما أنبياء بني إسرائيل وحي مارتي آيات معجزات إلي ما دين كفرين كيكو كفرين وقتلهم دليتو دي الأنبياء أنبياء ذي أي دلان بغير حق الحق لآن يكو دلين دلكو دي أي دلين إلا أنبياء فربضان بي الله وحكم إذا بي علمات الشيغان يعني مارت النبي الله زكريا يا نبي الله يحيى بكمدا اي دليل بل يهود وحشاغتا اي ايو كفانا سلا اركي دون نبي الله عيسى انا نغا دليل لكن الله هو كبيني ان يسن دليل يا الله او كور يلي ايان اركي دونا ويان marka dilkoodi anbiyaada ay dilaan sababteeda bixir haqin ay ku dilaan iyo wa qawlihim oranshahoodi hadal koodi ay rahdeen quluubuna laabahaano غلف مد شرموي بمعنى مغفولة وحرنتاي مال أو هذا الكلام قالوا يعني وركع النبي محمد ومجل يوم النبي قلبي أنه وحرين يحي هذا الكأي رهدين سببت هذا أيام وحن كسمين أي أمر سمين نبي ربنا فعلنا به ما فعلنا مركع وقولهم قلوبنا غلف هذا الكاس أي رهدين غلف تلبا معنا بمفسرين توي كشيء يعني معنا وحويه يعني أي خلافنا لوجدا خلاف غلاف كانوا حلوجدا الغطاء دبول مرك قلوب تانو ويدبولن تحي معناها عبد الله بن عباس مجاهد سعيد بن جبير يقتادي ما كفسري قلبي قال ومعناها ابن جرير الطبري أو دورنا يويا معناها ابن جرير الطبري أو دورنا يو قلبي قال نمد حرن وي أو مارتي يعني مجلا يوكا وقلي مايو معناها سكر بوجيدا هذا الكعك مجلا تاني من حسن إن قلبي قال نوبوحا ساسو كلب الوجيدا معناها سنو وحويان وسكو مشركين تا الله سيد او نوغا ورمي او كلا قال ذا مشركين تا قريش اي نبي الله محمد كو اورنجين في سوره فصلت او نوغي شيغي وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه بيجر قلبينا وحرين يحي وقفلين يحي ماركتي واحد نوغي يرس ما غليان هادلكاس او كلا بي اورنجين وي مركا غلف ان لو جيدو يعني معرفة عليها غلاف وغطيه يتمارتي طبال باسارا اللي يراهده واجرة معناها سواء معنويا معناها اللباد وحوي غلف معنى وجمع غلاف لكن وحلو جيدة بمعنى أوعية بلو جيدة وقالوا وقولهم هذا الكودي أي رهدين قلوبنا عمق الله بها أنه غلف ويللوية قللوية علمك قلطه علمك أرسطه يعني ويلا العلم كبو حانويا مركا علمي قال هذه دوني ما ينوي اولا قلبي انه ابو حسمي علمي بابا كبو حسمي واول وان ويلا النبي لين علمي مركا ساد درتين مارتك هذا وما باهنين علمي هذا وما باهنين ساسو كلامي كجينا معنى هاسنا رواية كلا عبد الله بن عباس وكوفة سيريو وياه ايو مارتي يعني أو عبد الله بن عباس معناها سكوفة سيريو ان لي هذا بمعنى الاوعية اللي وجيده ويلا او قلل علم كبوحان ويان قلوبتين نساسين يرانا بل طبع الله عليها بكفرهم حقيقة مرك إلهي وحليها أقبلت حق أقبل ويان معنيه يدو ماها إنو قلبي يدو أو ويل أو علم كبوحية أما إنو الدبوليه كريه أو يسن علم لاس أو كحر ماهاني كفر سببتي سقالوا لدى أي قالوا لين سببتي يدب الله دبولي بل اسكتنا في أرنك إنو سدايا يعني ليس الأمر كما زعم أرنك سيشكتين ما أويا حقيقة وحوية طبع الله الله با دبولي الطبع وحلو جد الختم بالإلهة الله با حري أو دبولي عليها قلوب توضعي حري أو وح خير وقلي مرنا ما بجرتبا بكفرهم بسبب كفرهم قال لماذا هذا السبب تيدنا أي رب سبحانه وتعالى كحري ما هذا كفريين الله قلبه رساسه قدبولي بسبب كفرهم بقدبولي وحي أيقو اسكوتان ما عن أرن كسداسوي إلى بحري وأيضا في سورة البقرة أنكسوا مرنه أوكلي أي لم يتعي وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يعني ساسوا ربي لي إلهي بقى لعنة ذي سلا درت مر مين أيام بلوجيه فلا يؤمنون الرمين ما أيام إلا قليلا يعني إلا قليلا أي قليلا منهم إن يرأيك كم أموي نو محمد مر مين سيد عبد الله بن سلام جماعة الراعي هو مارك النبي قال الرميزي هذا كتاب في كم لا يدموي يهود هذا مر مين يسوع معناها سوى الإرادة أما إن الإرادة فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا إيمان يرون بالرميان وح إيمان صح مجرى أو لوجل بمعنى العدم إيمان بملح لوجل معناها اسمه ويش يعني علماء ذوي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم يعني وبسبب الكفر وحكوا عفنتها وقولهم إن وقولهم قلوبنا غلف هل كاسا كعطفينا ويا هل كاسا كحرنتها مرك وح حرف جرك اللوسع العلي وحليهن ولطول ما بينهما حملك حوضات ديراضي فصل بامرك قلي سلا درتد بحرف جرك اللوسع العلي وبكفرهم هو كفرهم والسكده لها أساسي لي وبكفرهم قال نمذو ذي أي كقالوا ذي يعني كفر أي لي ما دين أي لوجينا الله يكون كفريا أنبياء يسنا يكون كفريا أي فعلنا به ما فعلنا هذا الكفر ينصعته كعفن تايويا أي وقولهم أرانشهو ذي أي رهدين على مريم مارت مريم أو النبي الله عيسى هو يبيا أي كي رهدين بهتانا مسبدات وعظيما وين أي كي رهدين هذا الكاسر تيذا با إلهي أولا عمنا ذي نحريستي سوق الديري مسلقة إيا مارتي إيا قوي العمدوبة صوتاس أي أقرصة تيويا مركا كفرين توحى لوجد وكفر عامو الله كي أنبيين سيكون قالوا ويكون كفريا سلاسة الله الله عمنا ذي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما حتى مريم أو النبي الله عيسى هو يديا بهتان بيكو سميا بهتان كان وصامرني إسلا صورة دائما دحلي هذا بالمعنى هذا كصامرني ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتان وإثما مبينة هل كان بهتان كمعنى إسلا كصامرني يعني وحال إلى هذا وبين تقفك وريرزه أما يعني وحال إلى هذا القول على الغير بما لم يقل يعني قفك قفك لوحوصا أرنين ليره لواتر فعل أونا سمينين ليره لوات سميسي أي اللوجينا ولذلك بهتان كان ومريم أي قصة ميالي مصبذات دان وين عبد الله بن عباس يعني وحو كوفة سرية وحوليه يعني أنهم رموها بالزنا وحي كتورين زري كتورين ومريم أو نظيف أو مارتي بيت المقدس هلكاس مارتي كل إحنا وليد والنبي الله زكريا يعني مارتي رعايني سكوسه كرتي أي بلتان يزنا أكو جنين هل أرنكاس أي كوسة ميينو معناها سنة واحد لقب عبد الله بن عباس كرفة سري سدي يمارت محمد بن إسحاق غير واحد من السلف أي من العلماء أي كوفة سرير إن بدنا علماء كم يدهنا معناها أي كوفة سرير محايل وأركضنا إن شاء الله تعالى في سورة طه عنجل في سورة مريم مركو إلهي نبي الله عيسى وكشاكينا يمحويري في سورة مريم فأتت به قومها تحمله نبي الله عيسى عيضا ورتي ولتمي تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا مريم يحالتي من وح مارت قير للي أبوه يعني مارت بلتاء يحنجد حمئة أيالتي من بيلة ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية يعني وحي إشاريا أبهانا ننحن ماهين هو يلان زانية ماهين معنى يدوح ابن ولد زنابات وضطاوية هذا الكائي وحلا مذا أي كير أهدين مركوا بهتان عظيمة إنه يهي أي رب سبحانه وتعالى فشهد وانا حقيقة سلاس ومسبدات بل نبي الله عيسى سلوكه هذا وصومرني في سورة آل عمران مكو صومرني وانا أركض أن هذا كذبنا وقولهم هذا الكودي سبب تهدنا إلهي وكل عنا ذيهن حديثت وأقدري وقولهم هذا الكودي سببتي أي رهنين إنا أنه قتلنا وحان دلني المسيح مسيح بان دلني عيسى ابن مريم عيسيه إن مريم أها رسول الله إلهي رسول كيسي أها أيان دلني حبلك أي رهنين سببت إذن إلهي وأقول عنا ذي سبحانه وتعالى وما قتلوه عيسى ما أين دلني وما صلبوه من أين صلبينه يعني أنت جيت كحرين هل كادتك أرتي سما أين ورين ولكن شبه ولا شابهي ولا أكيسي لهم أيجا لو أكيسي عد كلا أيا لو شبهي لو أكيسي ويا وإن الذين كوي اختلفوا إسخلافي فيه في شأن عيسى نبي الله عيسى شأن عيسى سخو خلافي لفي شك شك تحذيك وكسغنوي منه أي من قتله بالكيسة أي شك كسغنيه لفي شك منه يعني عيسى بالكيسة أي شك كسغنيه أو أي لفتي ولا بكش كسمة ساسو ربي لي ما لهم أيجا وما سجنان به أي بقتل عيسى ذلك عيسى الذي إليه أن يادلني من علم أوجاش أو ما سجنان وعلم إليه مجرته كما حقيقة وما حيان ويا إلا اتباع الظن لكن يتبعون الظن استثناء منقطع كدقينا إلا لكن اتباع الظن ملا راعدي مويه وحكر إهيا لما أركوه يعني يتبعون الظن ملا أمضي الرعان وحكر لما الرعاين وأسكأي أسكما لأيني وما قتلوه نبي الله عيسى ما أين دلين يقينا سيقين أهو طبعا قتلا يقينا ما أين دلين ويا بل إن دلان إسكدائي رفعه الله إلهي باكري إلي إليه إلى الله إلهي باحق سأكري إلي سبحانه وتعالى وكان الله ألا سبحانه وتعالى وحوه هذا عزيزا الذي أمر كيس أغالبي هاي ووحو دونا أن إذكوه الإستاذ الكريم حكيما هذا حكم له وحقه حكمنا أيو أما جدين أيو حكم أوله ويان الله سبحانه وتعالى مرك هل كان مخالفات كودي وحياله إلا إيمان جرين بربك قوة الرمية إن إيه جرين نبي الله عيسى أنك دلني يهود سداس بيرانا مرك هل كان وحيرا وقولهم إنا قتلنا المسيح مسيح أيان دلني هذا الكاسير مرك المسيح محال إلى هذا علماء معاني بدنا كل شيء معنى المسيح المسيح وقت النبي الله عيسى بلوجه لكن معنى أهان وحيليهن لأنه مسحت عنه القوى الذميمة من الجهل والشر والحرص وصائر الأخلاق الذميمة يعني وحويان وحال لقم صحي نبي الله عيسى وحال وحي القوى الذميمة وحال وحي حن أو تن أيا لقم صحي أو جهل أو كمديهي شرط أي كمتهي الحرص على الدنيا أدون أول قد ذاله كمديهي أخلاق الذميمة أي كمتهي أخلاق ذا حنحنك وحسطنب إلهي كطهري أو كمديفيي ويا معناها سوى كشيغان علماء قاروا حيلي وحلو جيدا لأن الله مسح عنه ذنوبا الله ذا ذنبه كما صحي لأن الله مسح عنه ذنوب ذنوب تبو إلهي كثير ترسل أسا مسيح لوغو مقعابي قاروا حيلي علماء كمدا ذاتك مارك تجرن كان يمسح المرضى مركاس إلهي بوكسين جري ذاتك جرن بو مارتي سلا يبرو الأكمه والأبرص عن أرك الدون إن شاء الله تعالى أيو مسيح جري مركاس ربي بوكسين جري وحيد دون تبح النقطه وحيد دون حلو شاقه نبي الله عيسى أي مارتي يعني اللقب كلا سيبو كمدي هاي المسيح اللي يراه وقولهم هذا الكود يهود أي رهدين سببتين أيام كل عن الدني إنا أنجا قتلنا دلني المسيح مسيح بان دلني عيسى بن مريم أها عيسى إنا مريم أها أنجا دلني رسول الله إله رسول كيسيا مرك هذا الكاسم جدا إليهين رسول الله على مدى المفسرين توحي إليه هذا الرسول إلهي هو قليهين أما يدل لمدى أنوان يدل كيسا مرة سبين لكن وحي لا يجي هذا وحي هو أرانيا هذا كان من باب التحكم الإله وأيها في جيس جيسي رسول كي الله أما يدل يعني وجيس جيس هو يهودي با جيس جيس كالله إيماني وصيدة مثل المشركين تبا أيين جرين مشركين تأي سمين جرين في سورة الحجري الله أقول إياه نبي محمد مكة أركان وحيدي جرين انت الله أبلان وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إذي جرين كان ذكر للغسوة الدجي النبي لماذا الغسوة الدجي من وارم باتهاي بديجر يعني حتى يعترف سيهين إن وحي النبي النملسي مجنون تهاي ميرا هذا سما وحكينا وما حوى من باب التحكم مرك الرسول الله هذين الرسول إلهي اعتراف سيهين وأدل لما يرادين من أن يستين ومن باب التحكم هذا الكبير هذين وين الله مرك أسوه ردنا يبو حكيري وما قتلوه نبي الله عيسى ما أين دلين ووحا يكفى أنا يانا نقدلنا إليهن وحكجر ملح رب لي سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ما رأينا صلبه صلبه وحال إلى هذا قفك مركي اللي دلوه دبديد إلا حراء تير لو حراء قعميه سسداس أي مارتي مسامير لو قراء لبدي يسلق ودسكور ساروه ودربي الواحي أما جيت اللي ودجيه كازا صلبه اللي إلى هذا مركي واسده حد أيه اعتقاته نبي الله عيسى إلا صلبيه وساس درت إنه كنيسة كريستو ده وصورتان يعني معرفة النصارى ده حساء سميستان وكلو وحي اعتقاد سيهين ويا الله وحي صلب اللي قم سمين مجره وحل صري الله وري ودرب اللي وحري ومد وضع أركي سنة لقى مدين مجر توي وحك جر ملويا ولكن سي شبه لهم يعني ولا موتسي متكوت كلا لؤكي تشبيه أي لؤ سميئي عد كلا لؤ شبه أبو الله لي يعني ألقي الشبه على غير عيسى ألقي الشبه على غير عيسى إلى نبي الله عيسى حين عيسى لؤكي سيئي ويا مركز عيسى أملايا مركز إمارتي أي سلاس أي ليه عيسى رؤد اللي ساس أورناي حتى وقف كان إلهي أوليه ولكن شبه لهم ولؤكيسي الله نوم فاطاهن مفسرين تمرك معاني بدن الشيء يا روحي ليه كان لؤكيسي أو ما ركتي يعني محل إلى النبي الله عيسى شبه يسيل سيئ وكي يهود صوت سي ما شو عيسى كجر صوت سي ليه كاس لؤكيسي قار أورناي علماء كانوا روحي ليه المية من تلاميذ يسا كمدة أردب يسا كمدة حواريينتي أي نبي الله عيسى وحويري يا أني شبه يقول لقر ذا وجمع آخر رفيقي جمع ذا كل نقضه وحساس إليه لكن آثار تاسور دمو إسرائيليات وي وح إسرائيليات وي وح أثر إليه ذا حينا لما أركو وح كجر ملح وي وح كجر ملح إله إنت أناش إلي أمبعنا لكو أدون صلي ولكن شبه لهم تشبيه له سمعين هم بارومينينا ولذلك الشيخ أحمد شاكر كتاب كيسا مركو عند التفاسير مركو كور رمي القصة الإسرائيليات كمركو ردين أيو وحوليه هاي الروايات كان لسور ردي يعني إسرائيليات كمركو سأروري ابن كثير سأرورين أيو مركو ردين أيو حوليه والذي نؤمن به موقنين وهو ما أخبرنا الله به في كتابه نصا وما قتلوه يقينا وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم يعني حقيقة وحوليه شيء أنك الرمينين أنك يقينسن ووحى ربي سبحانه وتعالى أنه الرمي كتاب كيس سعب أنه شيء وما قتلوه وما سلبوه من أين دين من سلبين تاسلو جينوية أي تاسو مركو أو أخرنا يا دون أن ندخل في وحوليه دون أن ندخل في تفصيل كيف يعني شبه لهم إن قلنا معهم أوليه كيف يذئي وحا لقلي إلهي بلغ ما أدون سنبولي فهذا التفصيل تفصيل كاس أول أي دتك كشيكي رسان وأسان وكان لؤكيسي كان لؤكيسي يبوليه يعني وحوليه لم نكلف الإيمان يعني الإيمان به إن الرمينون لكم كلفين أيوليه يعني الله نقول مكلفين إذ لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى ولا رسوله بشيء من ذلك التفصيل الله رسولك سمد نوم الشيء إنما نؤقيسين نوع تفصيلك لو باهي كانوا هاي أرديني سو كمي دهاي دكي كلو هاي إذن هم باهنوي مركوا من باب الإسرائيليات ذي كمي دهاي مركوا اعتبار ملك على كل حال إن الشرح لسميهي تاهم بان كهدين ولذلك يعني مارك سدية أو كروحوا ليه أو مفسرين تسلف كمي ده يعني مارك مركوا كور رمي أيضا مركوا كور رمي قفك الشرح الوردي هي اختلاف كوراس يوحوا ليه وعسكو خلافين إليهين حدي او يا عيسى قف كان دلني قف كان دل حدي او عيسى يعني او كنا لسعود صاحب كيجا كنا لسعود مي يعني حديث او كمارتي كلا دل صاحب كاني او يهينا او يا عيسى يعني احساس عمل اليه نوري على كل حال ولكن شبه لهم انت ثم كوكي سنين تشبيه لو سمي لكن عيسى ما اين دل وان الذين اختلفوا وإن الذين كوي اختلفوا اسخلاف فيه في شأن عيسى نبي الله عيسى حال كيسوس خلافه لفي شك شك تحدي بكسبين منه أي من قتل عيسى عيسى دل كيسى أي دلين شك بيك كسبين أي قدم بروح حقيقي حيا لما أركوية يعني وحيليين نصارى وكلهت مثلا وحيليين وللدلي صدح مع الموت بود إنسانات بعد ما مارت لكوريالي وحساس يقبا يهود أنك دلني ليهين كل وحشك كوة جرى وحقيقة حيا لما أركوية ما لهم وما سبنان به يعني بقتل عيسى عيسى دل كيسى من علم وح علمي أهو أغاشو حقيقة ويقين أي هيان لما أركو إلا اتباع الظن ملا الراعي دي سمويه لكن يتبعون الظن ملا أي راعيان وحكر أهيان يعني مجرويا وحن ظن الراع أهين وحكر أهيان ملا وما قتلوه من أين اندلين يقينا سيد طبع وما أين اندلين وما قتلوه ما أين اندلين عيسى نبي الله عيسى يقينا أي قتلا يقينا دل أو طبع ما أين اندلين الله ساسولي سبحانه وتعالى حقيقة ما أين اندلين بل إن اندلال اسكدائي رفعه الله الله بكري وردوي وحلقوا ردنا يا لغنا إنكريا شيخ الشدع الشيكتين إن النبي الله عيسى أي اندلين الله حولي رفعه الله الله بكري لي إليه أي إلى الله أي رب أكري لي يعني أركنا سيشيكتين معها بل ليس الأمر كما زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام حقيقة وحوية أن الله رفعه إليه الله يا عيسى حق عيسى أكري لي وكان الله قال عزيزا لي أمر كيس أغارب يهيوي حكيما وحكم له مرك أيضا بل رفعه الله إليه وحكمت آيات كتسينيه الله سبحانه وتعالى علو عيسى تسينيه إنه الله فوق عرشه يحيط سنايه أي كم تهويا الله إنه عرشه سكسر ريه يعني أو سنخلق سكجر محاقلك أو سنجوغ وأن لأرنين الله وفي كل مكاسر جهمية وكريته أن لأرنين بدليل أتعي الله باقر يالي إليه إلى الله ضمير كاس الله العلم إلى الله ما الله قر يالي قر يالي أن الرفع يروحي أن لكر يالي إلى هذا مرك الله سبحانه وتعالى خلقه سكسر ريه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب أي وما من أهل الكتاب أهل كتابك اليهود والنصارى مدك مده مجرو يعني وما من أهل الكتاب كمد مع أحد قفنك مد معه إلا هذو كمد يهي ليؤمنن أحد كاس أهل كتابك كمده والرميني أو الرميني أو الرميني به بعيسى نبي الله عيسى أي الرميني قبل موته أي موت عيسى نبي الله عيسى لمشهده فرتي انتو صنق من انكهر أهل كتاب قف كمد مجره إلا الرميني نبي الله عيسى ويوم القيامة ما رنت قيامهنا يكون وحو أهان النبي الله عيسى شهيدا من مرخاتك عليهم على أهل الكتاب أهل الكتاب كدشه ذا أي رب ما أنت قيامهنا كم مرخاتك عياويا أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله وحوليه اختلف أهل التأويل في معنى ذلك أرنتان أيضا معنيه إذا تلك المفسرين تاو اسكو خلافين بغورنين مركا يعني معاني دور بوكيني دونا سدح في مارتي معنى تلك علماء اي رأيي اي كالقبان ايو كيني معنى خوري وحقد يعني قبل موته ذاتي حقين لو عرنايا قبل موته ومير كاس حقين لو عرنايا وحل لو عرنايا بولي معنى هوروا نبي الله عيسى لو عرنايا ومركا معني وحو نقني وإن من أهل الكتاب انت نواتينا في يد أحيد ويا أي ما من أهل الكتاب قف أهل الكتاب كمد معها أحد قفنا كمد معها قفك اليهود والنصارى قف كمد مجرو إلا هدوجرو ليؤمنن ورميني ورميني ورميني به النبي الله عيسى أي قفك أهل الكتاب كالرميني قبل موته النبي الله عيسى انت ونان بمانين ومرك قبل موته وحلو جيدا وحوي وذلك بعد نزوله إلى الأرض لقتل الدجال. يعني تذكر أهل السنة وحير رميسين وحديث مارتي أو صحيحان أو كسو أرورتي إن نبي الله عيسى أو كم ديهاي علاماتك يعني مارت نزول عيسى نبي الله عيسى إنه سودك دونه إن علاماتك يعني قيامه إنه لويه تسينيه أي كم تاين مرك النبي الله عيسى آخر الزمان إنه سودك دونه أو إنه سودك دونه دجال نكلي رهده أو أمد فتنين دونه إن أو دلو أيه إيمان دونه مرك معناها يعني مارت وحي الرومين أيان أهل كتاب كنا والنبي الله عيسى ليؤمنن به للضمير نبي الله عيسى نعرنينا قبل موته الضمير عيسى لو عرنا يا وين لبدا اسبع عبد الله بن عباس بان معناها كفسيريو وحوليه قبل موت عيسى عليه السلام وحلقبه ابو مالك حسن البصري قتاده عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضبدا وسلف في كم المفسرين تودي ايا ارنتاسنا لقبه وين وحنا تصينا معناها سوحوجيني معناها سيد عبد الله بن عباس أي مدى سلفك أي كتبين حديث إمام البخاري إمام مسلم أي ورنا إياه وكذلك ابن مردويه أو ورنا إياه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحولي أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا وحويري والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل علي أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يعني الله وحولي هاي يعني الله أي نفتي إذا قعنتي سكجل تان كدارتي نبي الله عيسى وحوله يا إنه دحدي إنه كسو دجو أصله إذا حكمنا أيه عادل ما هو ضفك كلا صاري فيكسر الصليب صليب كان أي هدى عابدان وكريشتضا أي جبين دونا أو بربورين دونا ويقتل الخنزير دوفار كان أي عرانا ودلي دونا ويضع الجزية جزية حتى الددك أي مسلمين تمركي قالوا كات كادان أي كقادان وجوجين دونا أوحى الإسلام أهين أما السيف ما أقبل يا نبي الله عيسى أساس اللوجيلة ويفيض المال مال كينا يعني مارت وفاف الدونا يعني حتى لا يقبله أحد إلا أسن قفنا قاد الحوالها أدو تربضان دونه إلا مركة دم قف حوالا لسي يلا وأيه إلا سلاس النبي كنت المامي عليه الصلاة والسلام مركة النبي الله عيسى أخر الزمان كسود دقي وين الرومين أيان قبل موته قبل موت عيسى انتونا لمن أي الرومين أيان ولذلك رواية ابن مردويه أولين أيه يعني أبو هريرة كلام كيس آخر كيس مركو كهب ليوح ليه قبل موته أبو هريرة حقرنا يا أبو ليه يعني قبل موت عيسى بن مريم مكاسو كعل علينا أبو هريرة صدح جيرك سعد علينا يا أولي فك معناها انت أوسى النبي الله عيسى يعني إيمانين إلا حتى أنه ما أمنسنين أو دنك مسلمين ما أمنسن إلا قرية لبان أمنسنين آخر زمان كسود دقدونا انتو سنب من وحي مرك أهل كتاب جوغي مركز أي الرومين يا النبي الله عيسى معناها سواء معناها كوباد بن جرير الطبري أو كوفة سيريو ومعناها أو ندورا نيوي وحولي علمك لو حي كوفة سيريان قبل موته هذا يعني واحد لو جاءه أي موت الكتابي نيك كتابي رومين تيسا أفكا يهودي أما نصراني هيا اللوجيلة مركا وإن من أهل الكتاب أحد قفنا كمد معه أهل الكتاب إلا أحد كمد يؤمنن به عيسى أي الرومين قبل موته نك قفك كتابك أنتو سنبمن أنتو سنبمن أيوب الرومين يعني حتى مركي اللي جوغ حتى عدو نين يهودي إنو دنتور أما النصراني أو دمان وقت جيس جيري ليس لقارة من وجه ذا ودمان وحوى يا نبي الله عيسى الرومين يا لكن وحي إليه معناها سألوه بصرا إيمان كاس ووقت جيرود وإتماد إيمان وحنفع يا ما إيمان وحطر يا مركاس وحق أركيا مركي جيرود وإتماد نبي عيسى إنان للدين إنه الرسول إلهي أها وحسو دب أركيا مركاس إيمان لا إيمان يا لكن إيمان لا أقبل يا ما أها محايالي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قفك هذا مركو دمانا هدوير هذا التوبة يعني مياه لقى أقبل يعني tiyo kala wa markii iimaankaas la aqbali maayo yahay macnahaasna waa macnaha labaad oo ma aragtay yaani ibn kasi ibn ibn jarir tabari soo guulinayo ay ma farabadan sidii mujahid iyo ikrimah iyo maxamed ibn sirin iyo ay madaas ayagana qabaan oo ra'yigaas macnahaas tafsiirkaas ku fasirayo yahay macnaha saddexaad oo ma aragtay culimada ay soo guuriyaan يعني قبل موته وحي لا يؤمن النبي إذا هرت قبل موته وحي لا يعلن إياه كتابي قال لا يعلن إياه سيدتي معنيه دم هذا أنكسومر لكن لا يؤمن النبي إذا الضمير فكل جراه نبي الله محمد لا يعلن إياه بني ومركه وحوي وإن من أهل الكتاب أي ما من أهل الكتاب أهل كتابك كمد معها أحد أي أحد قفنا كمد معها إلا هدو كمد يعني ليؤمنن به نبي محمد بورمين يا ليؤمنن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أي رمين يا قبل موته انتو سد من كار هذا ويدي إذا نبي الله محمد وقو كفر ينسوما مركي قيرد غطي ماتو أي حقائق ذا أركان نبي الله محمد رسول الله يطبع إنه يأيه قادان بإليهن حتى الرمينينا لكن ما لقى أخبالها معها معناها أي لبدا معناها يعني بين كوفة سيران لكن معناها ابن جرير الطبري أو دورنا وحولي وأولى الأقوال بالصحة القول الأول يعني صدح ذا قوله صار شيء كان صحيح لماذا أبوح طوانان تبدا وهذا القول كهرية أي مدى سواوين وعبد الله بن عباسي كمديين أي كنت أجين ويا ولذلك ابن كثير نصده كلامك ابن جرير قولك السجوري بقول حوليه ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو صحيح معناه ابن جرير الطبري السجوري ومعناه صحيح أه ومعناها آيدة مارت حوجينيو ومعناها صحرويو كاسانا صحيح أبوليو ويوم القيامة مارنت قيامها يكون وحوحان النبي الله عيسى شهيدا من مرخاتية عليهم تشهدكم مرخاتية فبظلم فبسبب ظلم ظلم سببتي يعني ظلم ومن من الذين كوي حقوا ذكاء هذي كوي هادو يهود وبيء يهود أها ظلم وين أي قلين سببتي بان حرمنا حرمني عليهم دشود وحرمني طيبات يعني وحيالا وناكسا وطيباته وناكسا أيان كحرمنا دشود طيبات كاسو وحلت لهم لو حلالي ومركه حلال وها سببتي ذا ظلمي قلت سببتي ذا بطيبات وحوان ونكسنوا أي أحرابوها وربك قحر ميوي إيه وبصدهم جيدين تودي أي ذك جيدين عن سبيل الله إلهي ودري سيك جيدين كثيرا أي ناسا كثيرا تطبقا أي إلهي يعني ودري سيك جيدين سببتي ذا أيان ماركتي وحلت له يعني بحال إلى هذا حرمت عليهم وحرمنا عليهم طيبات وحلت لهم سألت إذن أحرمني طيبات لو حلالي يبو ربي لي سبحانه وتعالى مركا فبظلم يعني علماء الحيلين تنكيرك أو ظلم لنكيريه نكرا لك قد قول المعرفين إيه التنوين تلساري وحيث سنيسا يعني للتعظيم ذنب هذا سيده قوي هي أي تسنيسا فبظلم ذنب آدي هاد قوي ومن الذين هادوا يهود حق ذكاء هذي ذنب بيلي مادي يعني ذنوب عظيمة هو آدي هاد تربى ذنب بيقلين وحكم إذا ميثاق إله إبلنت إلا قلين بريين آيات إله إليك كفريين بلتانك أنس أمرنا نبي الله عيسى هو يبي أي مصبتين نبي الله عيسى دلنا أي رهدين أنبياء إلهي اللي انجرين يوحي لم يدهوي وذنوب آدي آدوين وتربضا أي لي ما دينوي فبظلم ظلم أو من الذين آدوا يعني يهودي حق إذا الذنب كأها لسببتي أي حرمنا كحرمني عليهم أي قدشوا ذا طيبات وناقيان وحوا ناكسمنوا كحرمي وناقاسوا أحلت لهم لو حلالي مركا أيضا نوما عدينين وحل لك حرمي وحا طيبات كان لك حرمي محيطاي نلو مشي لكن وحوا ناكسم أو طيبات وحلال أوها إنو رب كحرمي بان لو شيء لكن في سورة الأنعام أيامكو أركد دون إن شاء الله تعالى الله أبنو شيء وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن الله صادقون أبو الله لي سبحانه وتعالى مركا ذنوبتاس أي قلين سببتي إذا أيا ربي أوغا حرمي يعني كل ذي ظفر وحكا استوعد له أيو ربي كحرم عنتان كذي العنو وحو كحرم اللؤذي يجيلي يعني مارتي هلب كوذب وكحرم إلا يعني وحالك حرمني ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحوموما اللؤذي يجيلة برور تودنا إلهي وكحرم سبحانه وتعالى إلا وحا مارتي دبرك كجر مويه برورك دبرك مويه أما وحا قداها كجر أو الحوايا هو مارتي من دعرده برورك صارا مويه ومختلط بعظم هلبك وحي إن مارتي لفتح قلينا سلوك كريت إلهي وكحرم مركو أنت سويت ليه ربي ليه ذلك جزيناه ببغي ظلمك أي قلين سويت إذا حيانك أبا المرني ويه مركا الله ظلمكاس أي قلال سويت هذا وحيا لفر بذنه طيب هذا بو أقحر منه من ذلك بعض أقحر منه وحوي وبصدهم جيرين توري عن سبيل الله الله جد كسي أحقي أهو إيمانك أي كجيرين كثيرا يعني أي ناسا كثيرا ضد فرب بذن أي كجيرين ومركا يعني سلا سنان رهنه يعني كثيرا تعان مفعول به كدقنه وبسدهم عن سبيل الله كثيرا إن بدن أضدك إلهي كمدا أي حقك جيدين أما إن أيها لفتو ذي لقد يقول لي إلهي كثيرا تعان يعني وصفة مصدر صفة لمصدر محذوف اللي إلهي هذا هو معه وبسدهم جيدين تودا عن سبيل الله إلهي جيس الشدودا عن سبيل الله الله وددي سيك جيستان كثيرا أي صدا كثيرا جيس الشد ربضا أي أيه كجيستين سوت هذا واضح وانوحر من بوله وأخذهم كذا شذودي الربا الربا إقاتان سوت هذا وانوحر من طيبات وين وقد نهوا أيضا لجربي عنه عن أخذ الربا ربا قاد شذودي أيضا إلهي أقربي أيان أقرب يعني مارتي سوت هذا وانوحر من بوله ربا ربا نسأل الحرام كاي إلهي بك حرمي لكن هذا هو قاتل واستعماله أمرك إلهي بخلافه سبب تيذب أنا مركة طيبات فربضاً لوغ حرمي وأكلهم عنتان كودي أموال الناس ذاتك حوله أي عنان بالباطل باطل أي كعنان سبب تيذب أيان حرمنا عليهم طيبات محلت لهم يعني طيبات لو حلاليه بأنه بحرمي وأنه وجه جنوي حولها ذاتك بإلالوش قادين جرين يعني ما رتوا حد جيرين يعني سحت بيسمين جيرين اكل مال الحرام ودم بيسمين جيرين ددك خوله ودبين باطل كعوني جيرين باطل بكعوني جيرين صوتي لا سمرك الهي اولي هي وان او خرني ويان واعتدنا وان ديارني للكافرين قالدي او منهم اهل الكتاب كامل ام يهودي كامل عذابا عذابا ديارني عذابك او اليما مؤلم او مد وحنوجيه او قلبك ود حنوجني أيام إلهي الله ليه أيام أديارنا يعني كود مصرين على الكفر أه كفر جد دائما إلى كبنتان يهودي كفر جد دائما إلى كبنتان وأنا كتب كيني وكفاروي سلاس ترتد بإلهي عذاب كاس أليم كأه آخر حنوجيه أيون آخرنا أدياري أدون كان ماركي لعنت إيو وحيس أي صامرين إن حريست إله اللي قفوا إيو أيو ربك أبا المريوي هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا